فإذا حافظ الإنسان لسانه حفظه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. يعني من كف عن الزنا وعن القول المحرم فإنه يدخل الجنة. ومن فوائد هذا الحديث التعليم بالقول وبالفعل، لقوله أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، لم يقل كف عليك لسانك، أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، لأنه إذا حصل الفعل سمعت الأذن، نعم رأت العين، وانطبعت الصورة في القلب بحيث لا ينسى هذا. المسموع ينسى لكن المرئي ما ينسى، يبقى في صفحة الذهن إلى ما شاء الله عز وجل. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يعلمون الناس بالفعل. لما سئل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا بماء وتوضأ أمام الناس حتى يفقه ذلك بالفعل. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لا يبقون في نفوسهم إشكالا ولا قلقا، بل يسألون عنه حتى ينكشف الأمر. قال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. وهذا إشكال يرد، لأن الإنسان إذا كان مؤاخذا بما يتكلم به فما أكثر المؤاخذة، ما أكثر الكلام. فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا نأخذ فائدة عظيمة، وهي أن ما لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم ولم يرد في الكتاب والسنة من مسائل الاعتقاد فالواجب الكف عنها، الواجب الكف. فإذا سألك إنسان عن شيء في الاعتقاد، سواء في أسماء الله أو صفات الله أو أفعال الله أو في اليوم الآخر أو غيره، ولم يسأله الصحابة، فقل له هذا بدعة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم والله أحرص منا على العلم وأشد منا خشية لله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث جواز إطلاق القول الذي لا يقصد وإنما يدرج على اللسان، لقوله: ثكلتك أمك يا معاذ. هذه الكلمة دعاء، لكنها تجري على الألسن لقصد الحث لا للدعاء، وهي موافقة للقاعدة الشرعية، وهي أن الله لا يؤاخذ باللغو، كما قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي الآية الأخرى: بما كسبت قلوب. وعلى هذا فما يجري على اللسان من الأيمان لا يؤاخذ به الإنسان. دائما يقول صاحبك مثلا: تبي تروح لفلان؟ لا والله من برايح. ثم تروح، هل عليك كفارة؟ لا. إن هذا جرى على اللسان بلا قصد. دائما يقول الإنسان مثلا ولده: والله ما تفعل هالشيء هذا لكسر رجليك، ويفعلها الصبي، هل نقول كسر رجليه؟ نعم ما نقول، لأن نعلم أن رجل ما قصد هذا، ولو رأى أحدا يريد أن يكسر إصبع من أصابع ابنه لقاتله. المهم أن ما لا يعقد عليه القلب فإنه ليس بشيء، لا يؤخذ به الإنسان. من فوائد هذا الحديث أن أهل النار والعياذ بالله قد يكبون في النار على وجوههم، لقوله: هل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم. هذا اختلاف لفظ، ولا المعنى واحد، لأن المنخر في الوجه. واسمع قول الله عز وجل: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. العادة أن الإنسان يتقي العذاب بيده، لكن هم ما يستطيعون. أهل النار أجارنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه، لا يستطيعون، تلفح وجوههم النار. يتقي بوجهه سؤال عذاب. وهذا دليل على كمال الإهانة، لأن الوجه محل الإكرام، فإذا أوين إلى هذا الحد فهذا غاية ما يكون من الذل. قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. ومن فوائد هذا الحديث ما أكرره: الحذر من إطلاق اللسان. وقد مر علينا في الحديث السابقة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيش؟ فليقل خيرا أو ليصمت. والله لو استدنا على هذا لسلمنا من أشياء كثيرة. وما أكثر ما يقول الإنسان شيئا ثم يندم في الحال، لكن الكلمة إذا خرجت فهي كالرصاصة تخرج من البندق، ما عاد يمكن رده، لكن ما دامت في قلبك يمكنك أن تتحكم فيها. انتهى الوقت، الله أعلم، وإلى غد إن شاء الله تعالى. الأربعون النووية، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، على متن الأربعين النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.